إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 12 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. فوقفنا في الحصة الماضية إذا نبدأ شرحنا لمتن الطحاوية ووقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى على مذهب فقهاء الملة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وتكلمنا عن لفظ أهل السنة والجماعة والمراد منه ثم وقفنا عند على مذهب فقهاء الملة. فعلى مذهب فقهاء الملة هذه العقيدة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي على مذهب فقهاء الملة وهم سيذكرهم أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني. وفقهاء الملة، الملة هي النحلة والشرع والدين، قال له ملة، الملة هي النحلة والشرع والدين، ولهذا قال الله تعالى ملة إبراهيم، ملة إبراهيم. وهي مأخوذ في الأصل من الملل، مأخوذ في الأصل الملة مأخوذ من لفظ من الناحية اللغوية من الملل، يعني في الأصل الملل هو تكرار الشيء ومعاودته، الملل هو تكرار الشيء والمعاودة، التكرار والمعاودة يقال له ملل. ولهذا لما يقول إنسان أنا مللت مثلا ترى الشيء يتكرر عنده ويكرره يعني نوع من التكرار والمعاودة الملل. ولهذا يقال طريق مثلا مليل سلوكه يعني يسلك، هناك تكرار في سلوك هذا الطريق. ولهذا الملل مأخوذ يعني من الناحية اللغوية هو تكرار الشيء على النفس يقال له الملل، تكرار الشيء على النفس يقال له الملل. وأما من الناحية الاصطلاحية فهو ما تكرر فعله، ما تكرر فعله مما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والأحكام. إذا ما تكرر فعله مما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والأحكام. إذن ترون وجه الارتباط لما ترون؟ ترون يعني أن الأحكام تتكرر، الأعمال العملية والعلمية في نوع من التكرار والمعاودة، فأخذت من لفظ الملل ومن ثم قيل الملة، قيل الملة يعني هذه ملة، يعني أن الأفعال والعقائد والأعمال المشروعة تتكرر، تكرر واضح يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلهذا قيل الملة على مذهب فقهاء الملة. ومن هم فقهاء الملة؟ لأن سموا فقهاء لأن يغلب عليهم الفقه، هم على رأسهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك أبو يوسف وكذلك أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء أبو حنيفة هو شيخ لهذين الإمامين، شيخ لهذين. وترون المصنف سيتكلم عن مجمل ما وافق هؤلاء يعني في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء وافقوا عقيدة أهل السنة والجماعة في مباحث كثيرة باستثناء أصل الإيمان. هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد وهو الإيمان خالف هؤلاء الأئمة مذهب أهل السنة والجماعة فيه، واضح؟ لأنهم رحمه الله تعالى وافقوا المرجئة، وافقوا المرجئة في الإيمان، وافقوا المرجئة في الإيمان وأرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروه وقالوا إن العمل ليس من الإيمان. فالإيمان عندهم هو اعتقاد وقول، اعتقاد وقول، أما العمل فليس من الإيمان. وقالوا أيضا أن الناس في أصله سواء، المؤمنون في أصل الإيمان سواء، إذن لا يختلف. ووجه الأمر أنهم قالوا التصديق، التصديق لا يختلف، كان هذا التصديق هو هذا وهذا هي الأصل، لكن أين يختلفان؟ مثلا قد يختلفان في أمور أخرى لكن في أصله سواء، لكن هذا كلام غير صحيح طبيعة الحال. ولهذا سموا مرجئة الفقهاء، سموا مرجئة الفقهاء. ولهذا المصنف هذا الكتاب المصنف سيذكره على عقيدة هؤلاء. إذن كل المباحث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما عدا إيش؟ مبحث الإيمان، ما عدا مبحث الإيمان وافق هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الأئمة فيه المرجئة. لكن خالفوا المرجئة في نقطة ذكرناها أكثر من مرة، وإيش هي النقطة؟ نعم، أنه يحاسب ويلام ويعاقب على ذلك، بخلاف المرجئة يعني الأصليين فهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فثم قال رضوان الله عليهم أجمعين، لما نقول رضي الله عنهم هذا خرج مخرج الدعاء، واضح خرج مخرج الدعاء، وحتى ولو جاء بفعل الماض، لأن قد يأتي الفعل الماض ودلالته ليس أنها تحققت وإنما تدعو له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، فالعلماء قالوا هذا لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل احتمالين، يحتمل أنه لعن الله من ذبح لغير الله أنه يدعو عليه، ويحتمل أنه إخبار أن الذي ذبح لغير الله مطرود من رحمة الله جل وعلا، واضح؟ ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، وأيهما أشد؟ الإخبار الأشد، الإخبار، أن لما تخبر فهذا أشد من طبيعة الحال. ولهذا لما تقول رضي الله عنهما تدعو أن يرضى الله عنهم، وإلا ففي الصحابة متحقق أو لا؟ متحقق، لأن الله عز وجل قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن في غيرهم هذا من باب الدعاء، هذا من باب الدعاء، لكن في الصحابة لا، في الصحابة فالله تعالى رضي عنهم. ولهذا كما ذكرنا نأتي بهذه الصيغة وهي سواء فعل ماض للدلالة على أنها خرجت مخرج الدعاء، رضوان الله عليهم أجمعين. ورضي الله صفة الرضا هي وصف قائم بذات الله عز وجل، انتبهوا بارك الله فيكم، لأن مسألة فيها دقة، وصف قائم بذات الله تعالى يقتضي، واضح، منه العطاء والإحسان. لا نقول الرضا هو الإحسان أو الرضا إرادة الإحسان كما تقول الأشاعرة، الرضا هو الإحسان كما تقول المعتزلة، لا، الرضا وصف قائم بذات الله عز وجل، هذا صفة، صفة لله جل وعلا، صفة لله جل وعلا، مثل الرضا، مثل الرحمة، مثل الغضب، هذا صفة لله جل وعلا، لكن لها مقتضى تقتضي الإحسان والعطاء، فلا نقول كما يقول المخالفون. ثم قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن مجمل المعتقد الذي سيذكره المصنف هو على مذهب فقهاء الملة الذين ذكرناهم، خالفوا كما قلنا في نقطة الإيمان. قال وما يعتقدون من أصول الدين، والأصول، أصول الدين، الأصل، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، جعلت الأصل ثم تبني عليه غيره فهذا أصل، والفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره، إذن خلاف الأصل. قال أصول الدين، طيب ما هو الدين؟ إيش معنى الدين؟ من يعطينا تعريفا للدين؟ الدين من فعل دانا يدين دينا، وترى هذا معناه يدور على المراقبة والمحاسبة، ومنه قوله، قولنا الله الديان بمعنى المراقب والمحاسب، أي يحاسب الله جل وعلا الخلائق على كل صغيرة وكبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الدين هنا معناه بحسب ما يتعدى به، فإذا تعدى باللام صار هنا دانا لفلان بمعنى خضع وذل، دانا لفلان بمعنى خضع وذل، ولهذا الحروف هنا تغير المعنى، لأنه لما يدخل حرف فعل يقترن به حرف، مثلا نقول دان لفلان خضع وذل، لما نقول دان بكذا أي صار دينا له، دان بكذا دان بالإسلام أي صار دينا له. ولهذا بعض العلماء يفارقون في مسألة الإيمان، يقولون الإيمان أنه طارة يتعدى باللام وطارة يتعدى بالباء، تقول آمن بي، وطارة يأتي آمن له لوط، آمن له، آمنت بي بالله، آمن بالله وملائكته. ولهذا كونه تعدد باللام ليست كالباء طبعاً الحال. ولهذا بعض العلماء يفرقون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي من جهة ماذا؟ من جهة الحرف. فآمن له هنا يكون معنى لغوي، آمن له يكون معنى لغوي، لكن لما يكون آمن بي هنا يأتي المعنى الشرعي الذي هو قول وعمل واعتقاد كما هو تفصيل أهل السنة والجماعة من أصول الدين. إذا ترون أصول الدين هو جاء به المصنف رحمه الله كمرادف للعقيدة. العقيدة لها أسماء كثيرة جدا، من يذكرنا بها؟ تفضل. الشريعة، السنة، التوحيد، الشريعة ذكرها صاحبك، الأحكام العمل، أحكام العلمية، الأحكام العلمية هذا في التفصيل، فقه الأكبر هو أبي حنيفة رحمه الله، فقه الأكبر، الإيمان، الإيمان، كل هذه مصطلحات يعني ألفاظ دلالتها واحدة هي العقيدة، العقيدة. واستعمل لفظ أصول الدين أيضا ليدل على العقيدة، فإذا كانت دلالته على العقيدة له مأخذ، مأخذ التوحيد والشريعة والسنة، وهذه هي المصطلحات الشرعية، هذه هي المصطلحات الشرعية، فلا حرج في استعماله. ولهذا استعمله أهل السنة والجماعة، استعملوا أهل السنة بهذا الاعتبار، لأن المخالفين يقولون إيش يقولون في العقيدة؟ يقولون علم الكلام، المخالفون يقولون علم الكلام، في مقابل أهل السنة يقولون السنة والتوحيد والشريعة والإيمان وغيرها من الألفاظ الشرعية، جاء العلماء واستعملوا لفظ أصول الدين. والذي استعمله يعني غالبا الذين تحولوا من العلم الكلام والفلسفة إلى السنة استعملوا لفظ أصول الدين. ولهذا ترى أتباع الأشعري، أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما رجع إلى السنة إيش ألف؟ الإبانة في أصول الديانة، يعني جاء بأصول الدين هذا. ترون يعني من كان تأثر بعلم الكلام وغير ذلك ثم تحول إلى مذهب أهل السنة في المعتقد أنه يأخذ العقيدة من الكتاب والسنة دون أن ينظر للقواعد والمنطق والفلسفة والكلام الذي أصله أهله والنظر في ذلك، فقد يأتي بهذا اللفظ أصول الدين، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. كما علق على ذلك صالح للشيخ حفظه الله قال: وإذا كان اللفظ محدثا أو مصطلحا عليه فنقول لا مشاحة في الاصطلاح. هنا قيد مهم جدا ذكره، لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لم يختص به أهل البدع. انتبهوا بارك الله فيكم، لأن هذا القيد مهم جدا، لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يختص به أهل البدع. فعندنا لفظ معروف عند أهل البدع أنهم يستعملون هذا اللفظ، فنحن ندخله في العقيدة، نقول له في هذه القضية لا، لأنك ستلبس على الناس. ولهذا ذكرنا لكم في مسألة الجسم والجوهر والجواهر الفردية والجهة وغير ذلك من المصطلحات نحن نتوقف فيها، ما ندرجها في العقيدة، وهذه من الأخطاء التي وقع فيها سواء المصنف رحمه الله تعالى لما عبر عن الله عز وجل بأنه قديم، وكذلك السفاريني، وربنا ليس بجوهر ولا عرض ولا، يعني ذكر بعض الألفاظ ما ينبغي أن تذكر أصلا، الاحتمال لها معنى فاسد لها معنى جيد، ولكن أهل السنة يعني يتبرؤون من هذه الألفاظ استعمالها يعني مقدما، يعني من الأول استعمال هذا اللفظ من الأول لا ما ينبغي، لكن إذا اضطر إليه للرد أو شيء كذا فيفصل فيه كما ذكرنا لكم. قال: فاستعمله طائفة من علماء الحديث، يعني لفظ أصول الدين والسنة، ويعنون به ما دلت عليه الألفاظ الشرعية، العقيدة، السنة، التوحيد، الشريعة، يعني دلت عليه. الآن إيش الكلية التي عندنا؟ كيف تسمى كلية أصول الدين؟ كلية أصول الدين، وإيش تدرس هناك أصول الدين؟ تدرس الأشعرية، تدرس الأشعري في أصول الدين في تطوان. فأصول الدين يعني المقصود بها إيش؟ العقيدة، يعني العقيدة، فلهذا هم يركزون على تدريس العقيدة الأشعرية وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدينون به رب العالمين، يعني هؤلاء الفقهاء والأئمة رحمة الله عليهم يدينون بما سيذكره المصنف في هذا الكتاب، وهو معتقد أهل السنة والجماعة في أكثر المباحث ما عدا كما ذكرنا مبحث الإيمان، وهو الذي كان بارزا. هناك بعض النقاط ربما سنتطرق إليها في حينها. ثم قال المصنف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول يعني معشر أهل السنة والجماعة، نقول معشر أهل السنة والجماعة، نقول في توحيد الله. ولهذا بدأ كلامه بالقول، حتى ترون أن الاعتقاد والإيمان لابد فيه من قول، اعتقاد وقول، اعتقاد ونطق، فلابد، وإلا فلو اعتقدت ولم تنطق لم يجزئ وإيمانك غير صح، أو أنك نطقت ولم تعتقد فإيمانك غير صح، فلابد من الجمع. ولهذا إيش معنى الشهادة؟ لما احنا نتكلم عن الشهادة، الشهادة من فعل أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، ركزوا معي، أقر بقلبي ناطقا بلساني، فإن إذا أقررت بقلبي ولم أنطق بلساني فالشهادة مردودة، فالشهادة مردودة. يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق؟ كان يعلم أنه على الحق ويعلم أنه صادق، ها؟ ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولقد علمتم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعلم أنه صادق، لكن هل نفعه ذلك؟ لا، ما نفعه، مات على الشرك. بل كفار قريش هل كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق؟ يعلمون، فإنهم لا يكذبونك أو يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلمون أنه صادق وهو الملقب بالصادق الأمين، فهم في قرارة أنفسهم يقرون. بل حتى اليهود لما رأوا ما رأوا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي؟ حتى جاء في رواية أنه لما سأل إن لم تخن الذاكرة أبو صفية، هو وأبوها وعمها، فقال: أهو هو؟ قال: هو هو. هكذا أهو هو، يعني أهو النبي الذي عندنا مكتوب ويخبرنا به الأحبار؟ قال: هو هو، يعني هو النبي، لكن لم يؤمنوا به. إذن الشاهد ماذا؟ هل نفعهم؟ ما نفعهم. كذلك إذا نطق ولم يعتقد، هذا لا ينفعه شيء، لا بد من النطق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إيش؟ إن المنافقين لكاذبون، يكذبون، معلم أنهم نطقوا. وهذا يرد على ماذا؟ نرد على الكرامية، الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو قول فقط، هذا تدخلنا المنافقين في الإيمان. إذن هنا لابد من الجمع. لهذا مراتب الشهادة فيها اعتقاد وفيها نطق، إذا عجز عن النطق كالأخرس لا يتكلم، هنا يجزئه ماذا؟ يجزئه الاعتقاد، لأن النطق مع الاستطاعة، هو عجز عن النطق يجزئه الاعتقاد. النطق لابد أن تنطق بها مع نفسك، لا تقول لي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مؤمن ولكن لا تنطق بالشهادتين، مستحيل. أنا لا أقول لك إن تنطقها على الملأ، مع نفسك لابد، وإلا لا يجزئ إيمانك. وهذا واجب، الاعتقاد واجب والنطق واجب. الصورة الثانية هي الإخبار والإعلام، أن تخبر غيرك بأنك شهدت أن لا إله إلا الله، هنا حسب الاستطاعة، ما لم يكن فيه ضرر وفي أذى وفي شيء فبحسب الاستطاعة. كذلك الإلزام، أن تلزم غيرك بهذه الشهادة، هذه مرتبة رابعة من مراتب الشهادة. فلهذا المصنف بدأ بإيش؟ نقول، فلا بد من الانتباه إلى أن هناك اعتقاد. الآن مصنف سيتكلم، سيقول ما يعتقده، فلا بد من النطق. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. في توحيد الله، التوحيد مصدر وحده، وهذا نكرره كثيرا جدا يعني حتى يرسخ أكثر وحتى تتضح صورته إن شاء الله تعالى في الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذه مباحث مهمة يا إخوان، مهمة. لا تقول أنا مرت بأكثر من مرة، سمعتها أكثر من مرة، لا، غيرك ربما لم يسمع بها قط. حتى يذكر بعض المشايخ مرة تكلم في قضية من القضايا وجاء إليه رجل فقال أريد أن أتكلم، قال اجلس، فالرجل يعترض، قال قلت لك اجلس تأدب، الرجل يعترض يعني أريد، قال له اجلس، فلما خلى به قال لماذا لم تتركنا نتكلم، قال طيب، قال والله صاحبك خطيب على المنبر 30 سنة أخطب على المنبر، تصور معي إخوان 30 سنة على المنبر يخطب الناس وما يعرف إيش هذا توحيد ربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، ما سمعت بهذا قط، ما قرأت هذا قط وما سمعت بهذا قط، وخاصة إذا كانت الخطب مثل الخطب الموجودة الآن يعني على المنابر، وين متى سيقرأ التوحيد ومتى سيعرف التوحيد، ها؟ ها؟ وكلها على الأيام اليوم العالمي واليوم العالمي واليوم مش ما أدري. فلهذا يقول لك 30 سنة على المنبر ما أعرف هذا، فلهذا لا تستخف بهذا الأمر. إذن فالتوحيد من وحد يوحد توحيدا بمعنى أفرد، التوحيد وحد يوحد توحيدا جعل الشيء واحدا بمعنى أفرده، وهذا اللفظ جاء في السنة في حديث ابن عباس لما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قالك إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحد الله، إنك أول ما تدعوهم، هذه الرواية التي ساقها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، أول شهادة، أول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، إلى أن يوحد الله في رواية. وكذلك جاء في قول بعض الصحابة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني أهل بالتلبية المعروفة كما جاء في حديث ابن عمر لبيك اللهم لبيك إلى آخر الحديث. وأما في الاصطلاح، إيش هو التوحيد في الاصطلاح؟ من يعرف لنا التوحيد في الاصطلاح؟ طيب التعريف، هناك تعريف يعني دارج، لكن هناك تعريف عام جيد جدا، وحبذا التعريف تكون جامعة مانعة، كلما كان التعريف جامعا مانعا إلا كان أدق على الدلالة. تفضل. إفراد الله بحقه. تفضل. إفراد الله بما يختص به. من يعطينا آخر؟ إذن هذا توسعت أحسن، وهذا نفس العبارة، نفس العبارة، لكن هذه أدل، إفراد الله بما يختص به ويدخل فيه ما ذكرت، يختص به في ربوبية، يختص فيه في الألوهية وهي العبودية، ويختص به في الأسماء والصفات. هذا التعريف جامع يا إخوان، ينبغي الإنسان أن يحفظه، التوحيد إفراد الله بما يختص به. لماذا ذكرت لكم هذا الكلام؟ مثلا لما تقرأ 3 أصول ماذا يقول المصنف رحمه الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. بماذا فسر المصنفون التوحيد؟ لا، قال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، هنا فسر التوحيد بالألوهية. هل هذا هو تفسير التوحيد؟ ليس بتفسير التوحيد، لكن لماذا قال إفراد الله؟ ليركز على أهم عنصر، واضح ولا مش واضح؟ أهم قسم، لأن فيه وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وفيه يحاسب المرء إلى غير ذلك. ولهذا المصنف هذا ليس من باب تفسير التوحيد، لا، وإنما من باب ذكر بعض أفراد التوحيد، لأن قال التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا، إفراد الله بالعبادة قسم من أقسام التوحيد وليس هو التوحيد، ولكن ركز ذكر هذا من باب التنبيه على أهم شيء. وأقسام التوحيد 3 هي معروفة عندكم، مثل الفاتحة. تفضل، إيش أقسام التوحيد؟ واضح، ما عليش. إذن هذه إخوان مثل الفاتحة، تعرفون ليش مثل الفاتحة؟ لما أنت تحشر في قبرك يسألك الله عز وجل عن ماذا؟ الملائكة عفوا يسألونك عن ما؟ إيش السؤال؟ من ربك؟ ما المقصود بهنا من ربك؟ هل مقصود من ربك يعني من خلقك، أو من ربك، أو من رزقك؟ لا، وش المقصود هنا من ربك؟ من معبودك، من كنت تعبد، لما كنت في الحياة. إذن أول سؤال يطرح عليك الألوهية. يا إخوان ينبغي أن نعتني بهذا الأمر بارك الله فيكم. أنت لما تجيب ربي الله وديني الإسلام ونبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، تصور يعني كم ستكون فرحتك، والله لن تخسر أبدا. هذا هو الفوز العظيم يا إخوان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خذ لك من الدنيا ما شئت، وإيش ماشي، لكن لما تجيب ويقال لك ها هنيئا لك، هذا مكانك الذي أنت ذاهب إليه الجنة، وهذا مكان الذي أنقذ لك الله من قذك الله من النار، فتستبشر خيرا وتقول ربي أقيم الساعة. والله عملك كله في الدنيا وتعبك عبادتك إخلاصك تدينك والله لن يذهب سودا أبدا، وتستبشر خيرا. لكن إذا وقع خلل في التوحيد، وإيش الذي ينفعك يا شيخ؟ ولو أتيت بما أتيت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفورا. ولهذا ركزوا على هذه الأقسام. هناك تقسيم باعتبار آخر واحفظوا هذا أيضا، هناك توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. نفس الشيء أنا أقول لكم، بعض الكتب تجدون توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء الصفات. بعض الكتب، وترون هذا في كلام ابن القيم رحمه الله وفي كلام غيره، تجدون توحيد المعرفة والإثبات في المعرفة، وتوحيد في القصد والطلب. وهذا حتى موجود أيضا في كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. فهي نفس الشيء، هذا باعتبار وهذا باعتبار، واضح؟ مثل ما ذكرنا في الشرك، نقول هناك من يقول الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هناك من يقول الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، هناك من يقول الموالاة الكبرى والموالاة الصغرى، هناك من يقول التولي والموالاة. هي نفس الشيء لكن هناك باعتبارات فقط. إذن المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني معرفة الله تعالى بأفعاله وإثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، فيشمل القسمين، واضح؟ التوحيد القصد والطلب هذا يدخل فيه إيش؟ لأن هناك قصد، هناك طلب، هذا عبادة، هناك فعل أنت يصدر منك، هذا يدخل في الألوهية، يدخل في العبودية. هناك تعليق لطيف للشيخ الفوزان حفظه الله، قال وأقسامه ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تقرر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فمن زاد قسما رابعا أو خامسا فهو زيادة من عنده. واضح ولا مش واضح؟ فمن زاد قسما رابعا أو خامسا فهو زيادة من عنده. يشير الشيخ الفوزان إلى ماذا؟ يشير إلى من يزيد توحيد الحاكمية، ويشير أيضا إلى من يزيد توحيد الاتباع. لكن لو تأملنا في هذين القسمين، الرابع توحيد الحاكمية والخامس توحيد الاتباع، ومنهم من يقصي توحيد الحاكمية ويذكر توحيد الاتباع فقط، لكن لو تأملنا أين ندرج هذين القسمين؟ مثلا توحيد الحاكمية أين ندرجها؟ نعم، في أي قسم التوحيد؟ لا نعم في تفصيل، أحسنت، لكن هو الغالب أنه في توحيد الربوبية باعتبار الحكم إلا لله، لكن باعتبار أننا نحكم شرع الله تعالى نحن فهذا يدخل في الألوهية، ولكن الحاكم الحكم لله هذا يدخل في الربوبية. توحيد الاتباع أين ندخله؟ أين ندرجه؟ في الألوهية، لأنك أصلا أنت تتعبد الله عز وجل، وهل تقبل عبادتك إذا لم تكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن الشرط قبل العمل إيش هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. لن يقبل الله منك عمل إذا كنت إلا إذا كان عملك خالصا لوجه الله ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن توحيد الاتباع يدخل ضمنا في توحيد الألوهية، فلماذا نزيد القسم الثالث والرابع، وربما قد ندخل القسم الرابع والخامس، وربما هناك من يأتي ويخرج علينا بقسم سادس وسابع؟ هذا بالاستقراء أنه من كتاب السنة على أن التوحيد على ثلاثة أقسام. وبالمناسبة هناك مسألة أيضا، ليس هذا من بدع شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كما يروج له أهل البدع أن تقسيم التوحيد هذا من بدع شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه هو أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. هذا كلام غير صح، هذا كلام غير صحيح. ولهذا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، عبد الرزاق البدر، له رسالة لطيفة ذكر فيها من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قبل شيخ الإسلام بقرون. ذكر ابن جرير الطبري وابن بطة وابن مندى وابن، ذكر الشيخ صالح الشيخ ابن عبد البر. هؤلاء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام قبل شيخ الإسلام بقرون. هذا مثله مثل الذي يقول إن شيخ الإسلام كان وهابيا. واضح النكتة ولا مش واضح؟ واضح النكتة. وهل كان وهابيا صحيح؟ كم بين شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عدوان؟ بينهما خمسة قرون. شيخ الإسلام توفي سنة 728 من الهجرة، والإمام محمد بن الوهاب 1206 من الهجرة. يعني حتى هناك نكتة لطيفة، يعني أحد المشارقة جاء إلى المغرب، كنت ذكرت لكم ربما هذه النكتة والتقى ببعض الدكاترة، قال الوهابية يكفرون الناس جملة وتفصيلا وكانوا أعلنوا الخروج. قالوا إيش تتكلمون عن من تتكلموا؟ قالوا قال طيب تأتوني بهذا. فيتكلم عن فرقة وهابية في القرن الثالث هجري، كانوا خوارج، هؤلاء كانوا خوارج ولفق لهم هذا الاسم، كانوا خوارج ويخرجون وكانوا أتباع عبد الوهاب رستم أو شيء كهذا. فقال إيش تقولون هذا في القرن الثالث وهذا في القرن الثاني عشر، الثالث عشر، أوائل الثالث عشر، وإيش على كل حال تلاعب بهذه المصطلحات. فهؤلاء قسموا التوحيد ذات الأقسام بقرون قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. أي بدا لم يأتي ببدع من القول، وإنما هو تبع من قبله في هذه النقطة. إذن توحيد الربوبية، إيش هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. طيب نجمعها إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، هذه التوحيد الربوبية، أن توحد الله تعالى بأفعاله، الخالق، الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، هذا من فعله سبحانه وتعالى فتوحده هنا. طيب هل يدخل أحد في الإسلام هذا؟ إذا أقر به الإنسان هل يدخل في الإسلام؟ لا يدخل في الإسلام. إذا قال الله هو الخالق يدخل في الإسلام؟ لا. الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، لا يدخل في الإسلام أبدا. ولئن سألتهم كما يقول الله تعالى للمشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون بذلك. فلهذا لا يدخل أحدا في الإسلام من أقر بتوحيد الربوبية، فلا بد من الإتيان بتوحيد الألوهية. ولهذا الله عز وجل قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ألا تتقون الشرك إن كنتم تقرون أن الله هو الخالق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. ولهذا الله عز وجل ذكر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن هذه كلها لله. انظروا، انظروا كيف الله عز وجل يحتج بالربوبية على الألوهية. تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي يخرج من ينزل من السماء ماء وهو الذي يحيي، تعلمون ذلك، فلماذا تجعلون له أندادا؟ والند هو الشبيه والنظير، والأنداد هنا في العبودية، فلماذا تصرفون العبادة لغيره وأنتم تقرون أن الله هو الذي خلقكم؟ من المستحق للعبادة؟ أليس الذي خلقك؟ ولهذا ماذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. هذه كيف تسمى؟ تسمى صفة كاشفة. ما معنى صفة كاشفة؟ يعني الذي خلقكم هو الذي يستحق العبادة. ولهذا في ثلاثة أصول ماذا قال ابن كثير؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ذكرها المصنف بالمعنى وليس بلفظها، لأن ابن كثير لم يعبر بهذا اللفظ لكن ذكرها المصنف بالمعنى. فهو المستحق للعبادة، يعني الذي خلقكم، تبين لماذا الله يستحق العبادة، لأنه خلقكم. طيب الصفة الكاشفة يعني تبين حال الموصوف كالتعليل الموصوف. عبود رب الذي خلقكم، يعني طيب هل هناك رب آخر لم يخلقكم مثلا؟ لا، لا مفهوم له، يعني هذا الإله هو الذي خلقكم فيستحق العبادة. طيب توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعالنا، هذا جامع، وإن شئت قلت إفراد الله بالعبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أيضا نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات. جعل الله تعالى واحدا في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هنا المصنف بدأ بالتوحيد، نقول في توحيد الله، يعني حتى تعرف أن الخلاف قائم على هذا الركن العظيم، أن الخلاف قائم وحتى في أنواعه الثلاثة. ففي توحيد الربوبية هناك خلاف بين أهل الإيمان وأهل الإسلام وبين الدهرية والفلاسفة. يؤذن؟ إذن ربما أترك الكلام إن شاء الله تعالى عن هذه الجزئية الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.